أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أتقى المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب في الشفعة وأحكامها. قال الشيخ عبد الرحمن الله: باب الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذميا لذمي. إيه، باب في الشفعة وأحكامها وما تثبت فيه وما لا تثبت فيه الشفعة. والشفعة بضم الشيء وسكون الفاء. الشفعة هي أخذ شريك، أخذ شريك أي استحقاقه الأخذ، أخذ بالفعل أم لا. وعندها أركان أربعة: آخذ وهو الشفيع، ومأخوذ منه وهو المشتري، وشيء مأخوذ وهو للشخص صدق لرحيم، القصة لك أو النصيب. واللب الرابع مأخوذ، ومأخوذ مأخوذ ومأخوذ منه. هذه الأركان أربعة: الآخذ هو الشفيع، والمأخوذ منه هو المشتري، هو إنسان جوج مشتركي في مع بعض البعض، واحد منهم باع حقه اشراه إنسان آخر. الشريك هذاك أحق باش يرد اللي يأخذ من اللي يأخذ من المشتري، يقول له: لا، أنا أحق به. وهذا يعني على قيد الأصل، لأن الأصل واحد يشتري شيء يعني ما يفكهلوش، ولكن في هذه المسألة هنا يفكهلو المشتري. هذا المشتري هذا كيف يفكهلو يقولوا له: الشريك هو أحق، لأن الشركة هذه كبيرك الآن راح تدخل معه، راح يدخل عليه ضرر هذاك الشريك. فلا يقولوا للمشتري: رد النصيب واعطيه للشريك، واعطيه للشريك. لا لا، كاين شروط اكثرها عام اذا كان غايب الركن. هذا قال: الشفعة اخذ شريك استحقاقه الاخذ، اخذ بالفعل ام لم ياخذ، يعني عنده حق الشريك، عنده حق، لأن هذا المشتري اللي يشرى الشريك راه رايح يدخل ضرر عليه، يجي واحد جديد أن لم يأخذ به. دليل قولهم: له الأخذ بالشفعة، فالأخذ كضده أي الترك، عارض لها، والعارض لشيء غير ذلك الشيء المعروض، يعني هو عنده حق يأخذ ما يخص هذا الشريك. فالأخذ أي استحقاقه جنسا وإضافته للشريك خرج به استحقاق أخذ الدائن دينه، ما يعتبر شيء. والمودع يأخذ الوديعة نتاعو، ما نقولوش هذا فيه يعني فيه شفعة. والموقوف عليه يأخذ منابه من ربع الليل الوقف ونحوهن. وش قال؟ قال: ولو ذميا باع المسلم لذمي. ولو كان الشريك ذميا، هما زوج مشتركين مسلم وذمي كافر. الشريك المسلم باع حقه، والذمي عنده حق به يشفع ويفك المشتري ذمي، ولو كان عنده حق. ولو ذميا باع شريكه المسلم شقصه للذمي او للمسلمين، فللذمي الأخذ من المشتري الذمي أو المسلم، وخص الذمي لأنه متوهم، يعني يقول لك ذمي ما لا عنده حق، عنده حق الشفعة. ولو ذمي مع شريكه، وخص الذمي لأنه متوهم، لأن المسلم إذا باع نصيبه لذمي كانت المخاصمة بين ذميين، فيتوهم أن لا نتعرض لهما. وعلى هذا فما قبل المبالغة خمس صور لأن الشريكين إما مسلمان في سورة مسلمين، باع أحدهما لمسلم والله باع لذمي، وإما ذميان مشتركين هما زوج ذميان، باع أحدهما لمسلم الذمي عنده حق به يشفع، وإما مسلم وذمي، باع الذمي لمسلم أو المسلم للمسلم، هذه فيها كشفة. فصورة المبالغة سديسة وسريعة قوله. قال كذلميين تحاكموا إلينا. أي والله ذميين هنا هو ذنب الرسل، واحد منهم هم مشتركين ذميين، واحد منهم باع ذنب الرسل ذميين، ولكن إذا تحاكموا إلينا بالإسلام تحكموا بيناتهم وقالوا عندك الشفعة عندك الحق. كذلميين تحاكموا إلينا يعني أنه إذا كان كل من البائع والمشتري والشفيع في ثلاثة الذي هو شريك البائع ذميا، فلا نقضي للشفيع بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا راضين بحكمنا بخلاف الصور الست التي قبلها فثابتة وإن لم يترافعوا إلينا. وفي كلام المصنف مسامحة لأن البائع لا دخل له، كان البائع هذا الحق ما يدخلش بعد سقوه يروح يدفر راسه، يبقى الخصام ما بين المشتري والشريك بخلاف صور دخل له، لكن حمله على الجمع يعني قال تحاكموا، هاي جمعنا إشارة إلى أنه لا يتوقف الحكم على رضا الشفيع، يتوقفش الحكم على رضا الشفيع والمشتري إلا إذا كان كل من الثلاثة في المجال. قال أو محبسا ليحبس، أو كان الشفيع محبسا أو محبسا لحصته، الشفيع كان محبس لحصته قبل بيع شركه، هما زوج مشتركين، واحد الحصة تاعه يحبسها والآخر مش يحبسها وراهم مشتركين مع بعضهم، أما لا واحد منهم ما باع كان الشفيع محبسا لحصته، صاحبه اللي مش محبس ما باعش لحصته قبل بيع شريكه فله الأخذ، هذاك اللي حبس فله الأخذ بالشفعة شرط، فيحبسها ماشي لأنه قسمته مقبل حبسها، وضرك هاو يشفع يزمون ثاني يديرها حبس يعود بزر الخبس ليحبس الشخص المأخوذ. أيضا قال فيها دار، هذا فيها مدون، دار بين رجلين حبس أحدهما نصيبه على رجلين وولديه وولدي ولديه، فباع شريكه في الدار نصيبه، فليس للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذ بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله في مثل ما جعل نصيبه الأول، انتهى. وهذا إذا لم يكن مرجعها له، مرجعها له بإذن الله، وإلا فله الأخذ ولو لم يحبس، كأن يوقف على عشرته مدة حياته أو يوقف مدة معينة فله الأخذ مطلقا. قال كسلطان، كسلطان السلطان لا ثاني عنده شفعة، له الأخذ بالشفعة لبيت المال، لبيت زوج مشتركين، واحد منهم مات والدولة هي اللي ورثته لأمرنا، السلطان يشفع ويدي حقه. قال سحنون في المرتد، كما المرتد قالك يقتلوا وقد وجبت له شفعة، أو المال يرجع للمسلمين بعد بيت المال تاع المرتد، أن للسلطان أن يأخذها إن شاء لبيت المال. وكذا لو ورثت بنته مثلا من أبيها نصف دار والنصف الثاني ورثه السلطان من بيت المال، فباعت البنت نصيبها فللسلطان الأخذ لبيت المال. قال لا محبس عليه لكونه يحبس. ثاني محبس عليه واحد المحبسين عليه دار والله أرض والله. أي ليس له أخذ بالشفعة. أي خوش بالشفعة لأن الشفعة هذه يقتضي كل إنسان مالك الأرض والله الدار يكون ملكها. الشريك يكون ملكها. فيكون حبوس. لا محبس عليه ليس له الأخذ بالشفعة ولو ليحبسه. مثل ما حبس عليه إلى أن يكون مرجع المحبس له كمن حبس على جماعة على أنه إذا لم يبق فيهم إلا فلان فهي له ملك. السماء صبح الملك يجوز ويشفع فيها. قال وجار وإن ملك تطرق. لا شفعة للجار وجار لا شفعة له يعني راه متجاور هو واحد وجار وباع فيقول وش الجار أنا نشفع الجار ما عنده الشفع وجار لا شفعة له وإنما مستحب يجي راح يبيع يقول أنا راح بيع إذا تقدر تشري أنت أولى وجار وإن ملك تطرقا ولو كان راه يملك الطريق يعني الطريق راه بيناتهم بين الجارين دفاع من طريق الدار التي بعت كمل له طريق في دار يتوصل بها إلى داره فبيعت تلك الدار فلا شفعة له ولو وكذا لو ملك الطريق كما يأتي في قوله وممر وممر قسيما مدفوع. قال رحمه الله وناظر وقف وكرار. وناظر وقف كذلك الناظر هذا ما عندوش الشفعة راهو ناظر على الوقف على الحبوس. واحد باع ما عندوش الناظر باه يشفع لا أخذ له بالشفعة لأنه لا ملك له إلا أن يجعل له الواقف الأخذ ليحبس. قال وكيرا. وكيرا يعني كذلك مثلا زوج راهم كاريين حوش والله كاريين أرض وواحد منهم حب يخرج وقعيه والله يكفي الوضع ما الآخر ما يقولوش أن نشفع الكيرة ما فيش. علاش؟ لأن الشفيع هذا اللي يقول مالك الأصل واللي كاريين ما مش مالكين الأصل. وكيرا إن لا شفعة في كيرا إذا وهو صادق بصورتين الأولى الأولى أن يكتري شخصان دارا ثم يكري أحدهما واحد منهم قال أنا نكري حصتي أحدهما حصته الأخر ما يقولوش أنا نشفع فيها وما بتكريش لهذاك أنا نكريها لا كريها الوقت أخر خليها يدخل معك أنت. والثانية أن تكون دار بين شخصين فيكري أحدهما حصته فلا شفعة لشريكه. قال وفي ناظر الميراث قولان. هي في ناظر الميراث قولان بالأخذ بالشفعة لبيت المال هذا راه متكلف على بيت المال فيها قولين وعدمه إن ولي على المصالح المتعلقة بأموال بيت المال مع السكوت عن أخذه بالشفعة وعدم أخذه فإن جعل له السلطان الأخذ بها كان له الأخذ اتفاقا وإن منع منه فليس له الأخذ اتفاقا. قال ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا. أيوة هذا شرط ممن تجدد هذا يعني هذا ركن من الأركان اللي في سقطنا. ممن تجدد ملكه متعلق به أي ممن طرأ ملكه على الأخذ أي مريد الأخذ. فلو ملك العقار معا بمعاوضة يعني لابد يكون الشفعاء في الشيء اللي هو أصلي ملك أصلي لمن تجدد ملكه. فلو ملك العقار معا هما زوج مشتركين فلو ملك العقار معا بمعاوضة فلا شفع لأحدهما على صاحبه إلا إذا باع أحدهما لأجنبي فللآخر الأخذ حينئذ. قال اللازم. اللازم صفة لملك يعني ملك يكون لازم احترز به ممن تجدد ملكه بمعاوضة، فجاء المقطع معاوضة جديدة مش أصلي، لكن بملك غير لازم، كما بيع الخيار، غير بعض الخيار على 3 أيام ولا 4 أيام ولا، يجي الشافعي يقول أنا نشبع، يا سيدي خلي حتى يثبت البيع هذا ولا ما يثبتش. كبيع الخيار فلا شفعت فيه إلا بعد مضيه ولزومه، سواء كان الخيار لأحد المتبايعين أو له أو لأجنبي. فاحترز بها أيضا عن بيع المحجور إلى أذن وليه اختيارا، اختيار احترز به عمن تجدد ملكه بلا اختيار، له شيء يعني الملك جاء قهرا كالإرث، هذا ما فيش إلا الميراث كالإرث، بدل نورث الشافعي ما يقولوش لا لا لا لا سيرا غروث سيدي، ما تقدرش تقولوا نشفع لأنه ورثه، فلا شفعت على بمعاوضة، فلا شفع بمعاوضة والغير مالية، يعني هذا فيه شفعة كخلع، خلع زوجها زوج الشد الخلع، الخلع هذا التعر والله التعطار والله أي يكون فيها الشفعة، ونكاح فإن تجد بغير معاوضة كهبة وصدقة فلا شفعة له. قال ولو موصاً ببيعه للمساكين على الأصح والمختار، ولو كان تجدد الملك بالمعاوضة لعقار موصى به للمساكين لأجلهم، أي لأجل تفرقة ثمنه على المساكين، ففيه الشفعة بالورثة إذا كان شخصاً أوصى الميت ببيعه من الثلث ليفرق ثمنه على الأصح والمختار لدخول الضرر عليهم، والميت أخر البيع لوقت لم يقع فيه البيع إلا بعد ثبوت الشركة وهو بعد الموت، وقال سحنون لا شفعة لأن بيع الوصي كبيع الميت. قال رحمه الله لا موصل له ببيع جزء، لا شفعة لوارث من معين موصى له ببيع جزء من دار الميت من ثلثه والثلث يحمله، لأن الميت قصد نفع موصى، موصى له، هذا ما فيه شيء ما فيه شفعة، وصى هذا السيد يأخذ ما يدهش عليه الشفعة، ويجب تقييده بما إذا كانت كلها للميت كما أشرنا له، ما إذا كان بينه وبين أجنبي أو بينه وبين الوارث لوجب الأخذ بالشفعة لكونه شريكا لا وارثا. قال عقارا، عقارا يعني هنا الشركة تكون في الأمور تاع العقار، والعقار هي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، هذه اللي يكون فيها الشفعة، ما يكونش الشفعة في الحيوانات ولا في عقار المعمول لأخذ شريك المضاف لفعله، وهو بيان للمأخوذ بالشفعة، والعقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، فلا شفعة في حيوان أو عرض عروض تجارة والله ما فيها شفعة، إلا تبعا ما مثل الأرض وفيها زجر يكون الزجر تابع لله فيها شفعة. قال ولو مناقلا به، ولو كان العقار مناقلا به، والمناقلة هي بين العقار بمثله يعني يتبادلوا لبعضهم بعض هكذا، ما فيها شفعة، وله صور منها أن يكون لشخص حصة من داره، عنده حصة في داره، ولآخر حصة من أخرى من دار أخرى، تناقل تبادلوا كل منهما الآخر، ثاني شريك كل منهما الأخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه، ويخرجان معا من الدارين. قال رحمه الله إن انقسم وفيها الإطلاق، ثم أفاد أن شرط العقار الذي فيه الشفعة قبوله القسمة، يعني الشيء اللي فيه إلا الشفعة هو الشيء اللي يقبل القسمة، أما الشيء اللي يقبل القسمة لا فيه الشفعة، لا فيه الشفعة، يعني يدخل معها شريك وضافه بالسلام لا حقه. مثلا كيف الحمام، والله الحاء، والله الحاجة اللي ما تقسمش، والله دار ما تقسمش، إذا تقسمت تفسد ما يقدرش يسكنوا فيها زوج، هذه ما فيها الشفعة. يعني المشتري هذا يجي الثاني معه كما قال التي لا تنقسم لا شفعة فيها، ما فيها الشفعة. الحمام والفضل احنا في هو باع حقه، باع حقه، هل الاخر يجي معها العاكر يضرب السلام. إن انقسم أي قبل القسمة، لا إن لم يقبلها أو قبلها بفساد، بفساد يفسد كما الحمام والفرن وفيها أي المدونة الإطلاق، لكن المدونة تقول بالجوز حتى بالملعقة قسم، لأن أنها تكون في ما ينقسم وغيره لضرار الشركة، ضرار الشركة اللي يدخل عليك جديد أو يضر. الطريقة التي هي علة الأخذ بالشفعة، يعني هي علة الأخذ هنا، إما تكون بسبب الضرر نتاع الشريك اللي يجي يدخل، وإما تكون بسبب ضرر الشفعة، علة الأخذ بالشفعة. وكان عليها أن يزيد لفظ أيضا ليفيد أن الأول فيها أيضا. قال وعمل به، وعمل لك وعمل يعني بالشفعة في الشيء الذي لا يقسم، عملوا به العلماء، بعض العلماء عمل به، حكم بعض القضاة بالشفعة فيما لا ينقسم، لكن في حمام كان بين أحمد بن سعيد الفقيه وشريك له فيه، فباع أحمد الفقيه حصته فيه لمحمد بن إسحاق، فرفعه شريكه لقاضي الجماعة في قرطبة منذر بن سعد، فأحضر الفقهاء وشاورهم فأفتوا بعدمها على قول بالقسم، ما كانش في الشيء بعدمها على قول بالقسم. فذهب الشريك للأمير الناصر لدين الله فقال له نزلت بي نازلة حكم علي فيها بغير قول مالك، لأن الإمام مالك حكم فيها بغير قول مالك، فأرسل الأمير للقاضي يقول له أحكم له بقول مالك، فأحضر الفقهاء وسألهم عن قول مالك فقالوا مالك يرى الشفعة فحكم له به، ولكن المعول عليه هو الأول لا شفعة. وإنما اختصت الشفعة بما ينقسم، لأن ما لا ينقسم، ما لا ينقسم إذا طلب الشريك فيه البيع أجبر شريكه، بيعوش أنا ضرر، هذا كل ما لا ينقسم عند الحمام بيناتهم ومزوج، والله فرق، والله حاجة، والله دار، واحد طلب قال أنا نبيع حق يجبروا الأخر على البيع، ما يقولوش أنا لا لما نبيعش حق الشيء الذي لا ينقسم، إذا باع أحدهما والله طلب البيع يجبر، يجبروا الأخر معه أن كذا عللوا. وفيه نظر، لأن الضرر الذي شرعت له الشفعة ضرر الشركة الطارئة على من لم يبيع، والضرر فيما لا ينقسم ضرر نقص الثمن إذا لم يبيع شريكه معه. قال بمثل الثمن ولو دينا أو قيمته برهنه وضامنه. لا هنا الشريك اشرع، أقول لي المشتري اشرع على الشريك بثمن معلوم، الشفيع يشريع له بالثمن الذي اشترى به المشتري، لا زيادة ولا نقصان. يقول ترك الشريك يشريع للمشتري بمثل الثمن، أن يأخذه الشفيع بمثل الثمن الذي أخذه به المشتري، وإن كان مثليا، إذا كان مثلي متراهم يعني باين، ولو كان الثمن المأخوذ به دينا، ولو كان هذا اللي باع راه باع بالدين، الشريك باع حقه باعه بالدين، الشفيع يشفع ثاني ويديه بالدين، دين المشتري في ذمة البائع أو قيمته إذا كان الثمن مقوما كعبد، وتعتبر القوم يوم القيمة يوم البيع لا يوم الأخذ بالشفاعة. قال برهنه وضامنه. كذلك برهنه وضامنه، أي أنه إذا بيع الشخص بثمن ذمة المشتري برهن أو ضامن، فإن الشفيع لا يأخذه إلا مع رهن مثل رهنه، يدفعه للمشتري أو ضامن مثل ضامنه يضمنه للمشتري، فإن لم يأتي بمثل الرهن أو الضامن فلا شفعة له، يعني المشتري لابد يحصل على حقه له إن أراد أخذه بدين كالمشتري، كما هو موضوع مثلا فإن أراد أخذه بنقد فله ذلك. قال وأجرة دلال وعقد شراء. وأجرة دلال، أجرة عقد شراء أي أجرة كاتب الوثيقة، أي يعني خلص عليه يشفع. قال وفي المكس تردد. وفي لزوم غرم المكس، بأن يغرم للمشتري ما أخذ منه ظلما، المشتري شرع وجعل المكاس خضع عليه، هل يطول حق المكس؟ يطول المشتري، يعني يحسبه وشرع صرف لأنه مدخول عليه، ولأن المشتري لم يتوصل لشراء الشخص إلا به توقته من المكاس، والمكاس حرام وأذن، وعدم لزومه لأنه ظن تردد الأظهر الأول خلصوا. قال أو قيمة الشخص في كحلة. أو قيمة الشخص في كسر شيء المجنة، والشخص هو النصيب اللي راه يأخذ الشفيع، هذا هو الشخص وهو النصيب المشروع فيه، وتعالى أن يأخذه بمثل الثمن أو بقيمة الشخص إن دفع في كحلة، هي أن دفعته الزوجة لزوجها في نظر خلعه لها، أو دفعه الزوج لزوجته في نكاح، أو دفعه عبد لسيده في عتقه. قال وصلح عمد وجزاف نقد. وفي صلح جناية عمد، واحد ضرب واحد وترتب عليه مبلغ مالي، وفي صلح جناية عمد على نفس أو طرف، لأن الواجب القود بخلاف الخطأ، فإن الشفعة فيه بالدية من إبل أو ذهب أو فضة تنجم كالتنجيم على العاقلة. ويأخذ الشفيع الشخص بقيمته، إذا كان شرك مثلا بقيمته في جزاف، جزاف نقد مصور أو مسكوك تعمل به وزنا بيع به الشخص، لكن الراجع هذا أنه لا يأخذه إلا بقيمة الجزاف. قال وبما يخصه إن صاحب غيره ولزم المشتري الباقي. وأخذ الشخص المشترى مع غيره بصفقة بما يخصه، بما يخصه من الثمن إن صاحب غيره، فيقوم الشخص منفردا ثم يقوم على أنه مبيع مع المصاحب له، فإذا كانت قيمته وحده 10 مثلا وقيمته مع المصاحب له 15، علم أنه يخصه من الثمن الثاني، فيأخذه مثل الثمن قل أو كثر، فلا يقوم كل منهما بها منفردا خلافا لما يوهمه تتائي. وقد يقال الوجه مع التتائي فتطبق. قال ولزم المشتري الباقي. ولزم المشتري الباقي وهو الغير المصاحب للشخص لكنه وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشخص. قال وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه ملي. وإذا بيع الشخص مؤجلا مؤجل بالدين أخذه الشفيع إلى أجله كما رهبع الشريك الذي وقع تأجيل الثمن إليه. إن أيسر مشي المشتري يقول لهم لا لا حطوا لي درهم يضرب ياك على كل حال أنت على كل حال شريت ولكن شريت بالدين. إن أيسر الشفيع بالثمن يوم الأخذ ولا يلتفت ليسريه يوم حلول الأجل في المستقبل. قال أو ضمنه مليء أو لم يوسر ولكن ضمنه مليء واحد غني وضمنه أو أتى برهنه ثقة فلو لم يقع الشفيع حتى حل الأجل وطلب ضرب أجل كالأول فهل يجاب إلى ذلك أو داخله الراجع الأول لأن الأجل له حصة من الثمن. يعني الأجل عنده حصة من الثمن كما رأى من بيعه بالتقسيط هذاك الأجل عنده حصة من الثمن فيقول شيء له باع لي بزيادة. قال وإلا عجل الثمن إلا أن يتساوي عدما على المختار. وإلا يكون الشفيع مسيرا ولا ضمنه ملي عجل الشفيع الثمن للمشتري خلص المشتري ولو بيع الشخص لأجنبي كما يتم المصنف فإن لم يعجله فلا شفعة له هو الشفيع هو خلص إلا أن يتساوي الشفيع والمشتري قاعد في زوج معدمين ما عندها مشكلة فلا يلزم الشفيع حينئذ الإتيان بضامن ويأخذ الشخص بالشفعة إلى ذلك الأجل المختار. فلو كان الشفيع أشد عدما لزمه الإتيان بحميل فإن أبى ولم يأتي بالدين أسقط الحاكم شفعته. قال ولا يجوز إحالة البائع به. ولا يجوز للمشتري إحالة البائع به بالثمن على الشفيع خذ الثمن تعك على الشفيع من عند الشفيع لأن الحوالة إنما تكون بدين حال ولما فيه من بيع دين بدين لأن البائع ترتب له بذمة المشتري دين باعه بدين على الشفيع فلو لم تقع الحوالة إلى بعد حلول المحاذاة جازت. قال كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ثم لا أقبله أو باع قبل أخذه. كأن أخذ الشفيع من أجنبي مالا ليأخذ الشخص من المشتري يعني أخذ الشفيع من أجنبي مالا ليأخذ الشخص المشتري بالشفعة ويربح المال الذي أخذه ابتداء أو يربح في بيعه له بأن يبيعه له زيادة على ما أخذه به فلا يجوز يأخذ الشفعة والله يخلي ويترك لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز أن يأخذ لي هبة ويدور يشفع إذا كان يملك وإذا كان يدور يشفع غبه يهيبه والله يتصدق به لا لا فلا يجوز لأنها هي دفع للضرر فلا يجوز الأخذ إلا ليتملك فلو قال كأخذه لغيره لكان أخسر وأشبه فإن أخذ لغيره سقط شفعته. وإذا قال ثم أخذ له أو باع قبل أخذه ثم لا أخذ له بعد ذلك وأما إن أخذ ليبيع فقولان بالجواز وعدمه دور يشفع فمن بعد يبيع فأقول يشفع الأظهر الثاني فقولان بالجواز وعدمه عدم الجواز أو باع قبل أخذه بالفعل فإذا كان ما يشفعش أو باعه عند المشتري هذا ما يجوز أو باع قبل أخذه بالفعل لم يجز، لأنه باع قبل أن يملك، ولكن لا تسقط بذلك شفعته، ولذا أخره عن قوله ثم لا أخذ له، بخلاف أخذ مال من المشتري بعده بعد الشراء ليسقط شفعته فيجوز. قال له أعطني ايش ما تعطيني وخليه لك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.